الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: وصلتني رسالة من امرأة عرف عنها أنها مفسرة وراقية، وقد وضعت برنامجا كان مما ورد فيه قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة البقرة وأيضا بعض الأدعية والأذكار بأعداد محددة، وتقول وتداووا بها، وتقول اقرأوا سورة الصافات 12 مرة، فإذا شعرتم بشيء فقد يكون فيكم مس، أفيدونا جزيتم خيرا، هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار، والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء سور القرآن في الفضل إلا فيما خصه النص، والمتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز التخوض فيه إلا بدليل وبرهان صحيح. وبناء على ذلك فلا جرم أن القرآن كل أن قراءة القرآن من أوله إلى آخره بجميع سوره وآياته من آثارها انشراح الصدر واطمئنان القلب، من غير تخصيص سور بعينها توصف بأنها من السور التي تشرح الصدر، أو تخصيص آيات بعينها بأنها من آثار قراءتها انشراح الصدر. فنحن نقبل هذا الكلام باعتبار الإجمال والعموم من غير تقييد ولا تخصيص، لا بأعداد ولا بسور ولا بآيات. فالله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل واصفا القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبقراءة كتاب الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتسر الخواطر وتذهب الهموم وتزول الغموم وتفرج الكروب بإذن الله عز وجل. إلى هذا الحد نحن نوافق على هذا الكلام، ولكننا لا نقبل أن يستدل بهذا الكلام على تخصيص سور تسمى بسور انشراح الصدر، من قرأها فإنه يترتب على قراءتها انشراح الصدر بخصوصها، فإن هذا التخصيص لا نقبله إلا بدليل. وكذلك لا نقبل تكرارا بعدد معين لا يترتب عليه الأثر المطلوب إلا باستيفاء هذا العدد. فقراءة سورة الصافات 10 مرات أو 12 مرة هذا لا نقبل هذا التكرار، لأنه ادعاء أثر على عدد، وهذا الأثر أمر غيبي لا بد في ترتيبه عليه من دليل، فهذا التكرار هو الذي نرفضه. وكتكرار قراءة سورة الفاتحة بأعداد معينة أو سورة البقرة بأعداد معينة، فإذا أصل قراءة القرآن مما تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، ولكننا ننكر التخصيص. فمن خصص سورة من سور القرآن أو آية من آياته وقال هذه السورة أو الآية ينشرح بها الصدر بخصوصها فنحن نطالبه بدليل على هذا التخصيص. ومن قال إن الصدر ينشرح إذا كررت هذه السورة أو هذه الآية بهذا العدد المعين فنحن نطالبه على هذا التخصيص والتقييد، ولا حق له أن يستدل على هذا التخصيص أو التقييد بالدليل الدال على أن قراءة القرآن مما تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، لأن هذا الدليل إنما يثبت الأصل، ودليل الأصل للأصل، ويبقى القيد الزماني أو المكاني أو العدد شيء زائد على الأصل لا نقبله إلا بدليل خاص. فإذا نحن نقبل هذا الكلام إذا كان موجها للقرآن جملة وتفصيلا في جميع سوره وآياته، ولكن من خص سورة دون سورة بهذا الأثر فهو مطالب بالدليل على هذا التخصيص، ومن خص آية دون آية بهذا الأثر فهو مطالب بدليل على هذا التخصيص، ومن خص التكرار بعدد معين فهو مطالب بدليل على هذا التخصيص. فلا نخلط بين دليل الأصل ودليل القيد أو التخصيص، فالتخصيص والقيد شيء زائد لا بد في إثباته من دليل زائد، والله أعلم.